أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا في سورة إبراهيم عليه السلام إلى هذه الآية 13 والرابعة عشرة، وفيها السنة التي لا تتخلف. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم، جميع الكفار لجميع الرسل، سواء كفار الجحود أو كفار النعمة، وسواء الرسل أو أتباع الرسل، كل هذا لابد أن يقال. لنخرجنكم من أرضنا، أي ما نطيق بقاؤكم عندنا. والأرض مكان النفوذ، مكان النفوذ يعني سواء إخراج من الوطن أو من العمل أو من المصالح أو من أي شيء يستطيعون أن يخرجونه أخرجوه. أو لتعودن في ملتنا، وذكرنا أن الملة هي طريقة تطبيق الدين، والدين أوسع من هذا الوجه، فهي علاقة الدين بالملة تشبه علاقة الكتاب بالحكمة، يعني نفس التقابل. الكتاب هو العلم، والحكمة هي طريقة تطبيق العلم ووضعه في موضعه. الدين هو الإسلام، والملة هي طريقة تطبيق الإسلام. كان الله عز وجل قد أعطى الأنبياء وأوحى إليهم طريقة معينة في التطبيق، وادخر طريقة أحسن، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم، حسن الدين. والله عز وجل يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فادخر الله الملة لإبراهيم عليه السلام ومن بعده، وأمر كل من بعده أن يتبعوه. هنا تعودن في ملتنا، أي في طريقتنا وفهمنا للدين وطريقة تطبيقنا للدين، أو نخرجكم. إن كان طريقتنا مدح المبتدعة تمدحون، أو نخرجكم. وإن كان طريقتنا عدم تكفير المشرك تفعلوا مثلنا، أو نخرجكم. وهكذا. فأوحى إليهم ربهم، أوحى إلى الرسل وحي مباشر، وإلى أتباع الرسل بإلهام وإلقاء في الروع، إن جبريل قد ألقى في روعي، والروع هو القلب أو الفؤاد، يلقي إليهم الله عز وجل ويذكرهم بالسنة. لنهلكن الظالمين، السنة إن الظالم سيهلك، والإهلاك هنا يتضمن الخزي. وأكثر ما تأتي كلمة أهلك في القرآن هي بمعنى عذاب الدنيا المصاحب للخزي، أي سنخزي الظالمين ويأتيهم شيء يهلكهم ويخزيهم، ولكن في ضمن ذلك الأمر بالصبر، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، أي اصبروا على ما أنتم عليه، كما قال بنو إسرائيل لموسى: أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، وقبلها قال أمرهم بالصبر. فما فيه إلا تصبر، اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، الله اللي يحكم في الوقت اللي يريد في المكان اللي يريد، أنت مالك إلا اتبع ما أوحى إليك، استمسك بالذي أوحى إليك واصبر، أنت سترى الإهلاك أو من بعدك، وكذلك الإسكان أنت أو من بعدك سواء، لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، والمراد سنمكن لكم الدين ونسكنكم في الأرض وكذلك نورثكم أرض الجنة. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وقال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فلنسكننكم الأرض من بعدهم، لكن بالصبر أنت أو من بعدك، أنت ما يهمك ترى أو ما ترى، لكن اصبر استمسك. وكانت بنو إسرائيل صبروا كما أمرهم موسى، فقال الله: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وقبله: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك. وكان من أول أمر قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وهكذا في الأمم اللي قبلنا، نبينا صلى الله عليه وسلم على نفس الطريقة، صبر صبر حتى أذن الله له بإهلاك الظالمين وإسكانه في الأرض. قال الله يصف حاله وحال أصحابه في أول أمر، قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم، قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، مستضعفون يعني ما لكم نفوذ ولا قوة ولا جاه ولا سلطان ولا شيء، وأشد من ذلك تخافون أن يتخطفكم الناس، تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. سنة ماضية. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام حاله فقال في لما رجع من الطائف: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، هين عليهم ما يرون شيء، أنت رب المستضعفين وربي، إلى من تكيلني؟ إلى قريب ملكته أمري أم إلى بعيد يتجهمني؟ الدعاء المشهور، لكن صبر حتى أسكنه الله الأرض. وهكذا كل من بعد، كل من بعد، من آخرهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مشى على نفس الطريقة ووجد نفس النتيجة تماما، كادوا أن يتخطفوه من الأرض، وتوعدوه الأمراء وأهل السلطان والعلماء والناس، صبر صبر صبر حتى أسكنه الله الأرض. هذا عد أشياء يراها الإنسان وأشياء يموت ما رآها، في علماء مثل إبراهيم عليه السلام ماتوا ما رأوا شيء، هذا الله عز وجل هو اللي يدبر. بل إلى بعد ذلك ناس نحن لحقنا بهم وهم أهل التوحيد اللي كانوا في وقت الملك عبد العزيز رحمه الله ورحمهم، كانوا أيضا نفس الطريق، كانوا يخافون أن يتخطفهم الناس، ولهم قصص من أعجب القصص، الآن كملوا 100 سنة، يعني حموة الأحداث عام 1336 37 38 39 إلين دخلوا مكة عام 42 43، هذه حموة الأحداث، الآن بتكمل 100، ومية في عمر الزمن قليلة، والله كاد الناس يتخطفونهم، تنكرت لهم الأرض ويريدون سحقهم بالكلية، صبروا، وكان حاكم مكة والحكام اللي كانوا على الشرك ومع المشركين ما يظنون إن هؤلاء الضعفاء سيأتي يوم من الأيام يدخلون مع هذا الطريق محرمين يلبون لين دخلوا مكة، ما يظنون هذا ولا يتوقعون، لكنهم صبروا مع الإمام لين الله فرج لهم. فالله عز وجل سنة واحدة لا يمكن تخلف، ولكنكم قوم تستعجلون. ولكن الإنسان معنى التمكين هنا مو بأنه يصير لك دولة ولا يصير لك سلطان، هذا حظ دنيا إن كانك قمت به ولا نقص من نصيبك. التمكين هنا هو الثبات على الدين حتى تموت، هذا هو غاية التمكين. كما وصف الله تمكين أهل الأخدود، أهل الأخدود هم غاية أهل التمكين، هم ما حصلوا شيء، حصلوا الإحراق بالنار، لكن الله عز وجل وصفهم أنهم انتصروا وأنهم ثبتوا وقص علينا قصتهم. هذا هو التمكين. إن جاء إسكان في الأرض هذا شيء إضافي وتخشى منها أيضا، لكن إهلاك الظالمين وإسكان الأرض لمن بعدهم مشروط، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ثنتين. خوف الوعيد هذا واضح، وهذا هو من أسباب الانتفاع. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، اللي يخاف الوعيد بجد، كل واحد منا يقول والله أنا أخاف الوعيد لكن ما يظهر في العمل. الخوف الصحيح الحقيقي هو اللي يظهر في العمل، يجعل الإنسان ما ينام الليل إلا قليل وخايف ويتورع ويتقي الشبهات ويتقي الكلام، هذا الخوف. أما إنسان يزعم أنه يخاف ولا يظهر في عمله ما يدل على الخوف، هذا ما بخايف. ولذلك من خاف سلم، من خاف أدلج. لو أن إنسان يقول والله أنا أخاف من الملك، هو فعل جناية ولا خروج ولا شيء، يقول أنا خايف من الملك، هو جالس، هذا مو بخايف. الخايف تجده في أعالي الجبال. لو واحد يقول أنا خايف من السيل وجالس في مثل السيل اللي في المحراب، هذا جالس وسط السيل والأمطار ويقول أنا خايف من السيل، ما يظهر عليه الخوف. الخايف يظهر في عمله، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، هذا خوف الوعيد. أما خوف مقامي، مقام الله عز وجل، هذا أعظم وأكمل، وهذه درجة الخوف للأنبياء والصالحين، يخافون مقام الله. وهذه قلنا في الأسبوع الماضي تحتمل أشياء، لكن أول الخائفين الملائكة، وليس عليهم عذاب، مخلوقين من نور وليس لهم إرادة للمعصية، ومع ذلك هم أخوف الخلق لأنهم يخافون مقامه، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ومن كان لله أقرب كان هيبته وخشيته وإشفاقه أشد. وهكذا كان الأنبياء، خاف مقامي أي خاف عظمتي، خاف مقامي خاف قدرتي، خاف مقامي خاف مقتضى أسمائي وصفاتي، خاف مقامي خاف مكري بالماكرين، خاف مقامي خاف مقامي عليه ومراقبتي له. أليس الله يقول أفمن هو قائم على كل نفس، أليس الله قائم على كل واحد منا بما كسبت؟ طيب هل أنت خائف مقام الله عليك؟ هو قائم عليك الآن، كل كلمة كل نية كل لحظ كل التفاتة هو قائم عليك، هل خائف منه من مقامه؟ خاف مقامي خاف مقامي إذا جاء بين يدي، وهو العرض على الله. وهكذا معانيها كثيرة، وهذه من مراتب الأولياء، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال الله عز وجل واستفتحوا، معنى الاستفتاح طلب الفتح والحكم والفصل بين الطرفين، هذا معنى الاستفتاح عند العرب. إذا كان في اثنين متخاصمين وطلبوا أن يحكم بينهم ويفصل بينهم يقال استفتحوا، طلبوا الفتح. من اللي استفتح؟ الرسل استفتحت، والله هو الفتاح. ما هذا معنى اسم الفتاح؟ من معانيه الحاكم الفاصل. الرسل استفتحت، والأمم الأخرى المعادية استفتحت أيضا، قال تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وقالوا اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. إذن كلهم استفتحوا وطلبوا الحكم، والله عز وجل فتح بينهم. استفتاح أبو جهل يوم بدر من أعجب الاستفتاح، أبو جهل يوم بدر ماذا قال؟ لأن هذا الآن هو اللي قال أهل التوحيد، رفع يديه الخبيث وقال: اللهم أقطعنا للرحم الذي فرق جماعتنا، وآتانا بما لا يعرف، جانا بشيء ما يعرف، اللهم أحنه الغداة، يعني يجعل حينه وهلاكه هذا اليوم. فكان هو الهالك، مع أنه يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قطع الرحم، هو اللي جاء بما لا يعرف. فكان هذا استفتاح بجهل. انظروا الآن، هو نفس كلام أعداء التوحيد والسنة، يقولون للموحدين: اللهم هؤلاء أقطعنا للرحم، وأكثرنا سبب للفرقة، وآتانا بما لا يعرف، اللهم أحنهم الغداة. فتعود عليهم كما عادت على أبي جهل. قال تعالى: استفتحوا وخاب، خسر كل جبار. انتبهوا لكلمة الجبار العنيد. الجبار ما معنى الجبار؟ المتكبر، المتغطرس، هذا كله جبار، الذي يجبر الناس على ما يكرهون، القاسي القلب، هذا جبار. لكن موسى عليه السلام وش قال له الرجل القبطي الإسرائيلي لما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما؟ قال يا موسى، يقول الإسرائيلي: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. إذن الجبار لا يكون مصلح، والجبار هو المتساهل بالدماء أو بالأعراض أو بالأموال. انتبهوا، لا نصير حنا جبارين ونحن لا نشعر. فإن النار قالت، احتجت الجنة والنار، فقالت النار: نصيبي الجبارين والمتكبرين، جبار ومتكبر. وقالت الجنة: نصيبي الفقراء والمساكين والضعف. الحديث صحيح. إذن الجبار هو المستهتر والمتساهل بالدماء. ولذلك الإسرائيلي قال لموسى: الأولى غلطة، لكن ثانية بتصير جبار. والمتساهل بالأعراض والمتساهل بالأموال. ولذلك ابن عمر يوم قالوا له أوصنا، قال: إن استطعت أن تموت وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميس البطن من أموالهم، عفيف اللسان من أعراضهم، وعلى السنة فأبشر، مت على هذه وأبشر، مت على هذه وأبشر، خفيف الظهر من دمائهم، وخميص البطن من أموالهم، وعفيف اللسان من أعراضهم، وعلى السنة وأبشر. فنحذر من أن يكون العبد منا جبارا وهو لا يشعر. ولذلك تصاحب العنيد، يكون مستهتر وعنيد، تنصحه ما ينتصح، تأمره ما يأتمر. هذا أعوذ بالله، هذا يشبه أن يكون من ذرء جهنم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن. إذا شفت الشخص جبار وعنيد يشبه أن يكون من أهلها، أعوذ بالله، إلا أن يتدارك الله. العناد لا خير فيه. قال تعالى عن عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا، بس مجرد تذكير، بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الآية تنفعه، النصيحة تنفعه، الفتوى تنفعه، الذكرى تنفعه، الخطبة تنفعه، دائما منيب، قلبه منيب. أما الجبار العنيد نعوذ بالله من حاله. من ورائه جهنم، أي تنتظر، هي أمامه وهي ورائه. وأهل اللغة لهم كلام في الوراء، هذا اللغة خصبة كده، هل هو الأمام ولا الخلف؟ الوراء. ففرقوا بين المكان والزمان. فإذا كان في الزمان في اللي وراءك واللي أمامك، وإذا كان في المكان اللي وراءك اللي خلفك، ولهم تقسيمات. مثلا ولد الولد يسمى ابن وراء لأنه جاء متأخر، والتقدم من أمام. فالله عز وجل يقول: من ورائه جهنم، أي هي محيطة به تنتظره وهي أمامه أيضا. من ورائه جهنم، أعوذ بالله. ويسقى، هذا اللي استفتحوا الآن، هذا اللي ينتظرهم، من ماء صديد. هو سمي ماء لأنه بدل الماء، ولا ليس بماء، أعوذ بالله. ولذلك قال مباشرة صديد، والصديد هو السوائل اللي تخرج من الجروح ومن القروح من القيح وغيره، وهو إنما أسماء فقط ولا شيء لا يطاق. وذكر الله عز وجل بعد ذلك يعني طريقة مع الماء هذا اللي يسمى ماء يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يعني الماء هو اللي يسيغ الأشياء، فكيف إذا كان الماء ما يستطيع يسيغه بل ولا يكاد، يعني ما في أمل أن يسيغه، نسأل الله العافية والسلام. وذكر الله في القرآن الماء هذا أنه يشوي الوجوه وأنه قطع أمعاءهم وأنه أعوذ بالله منهم نصهر به ما في بطونهم الجلود وأنهم يطوفون بينها وبين حميم آن، أعوذ بالله من غضب الله، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذول بشر سيتعرضون لهذا المصير وما ظلمهم الله. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ما يكاد. ثم جاء الوصف الآخر، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وهذا وصف مرعب للغاية. إذا كان الإنسان يأتيه الموت من الجهات الست، الموت يأتيه من الجهات الست، الأمام والخلف ويمين ويسار فوق وتحت، وهو أغلى أمانيه أن يموت، يريد الموت، أهل جهنم أغلى أمنية لهم أن يموتوا بس، وما هو بميت، لا يخفف عنهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يموت فيها ولا يحيا، أعوذ بالله. وجهنم أقرب إلى أحدنا من شراكنا عليه، ترى الإنسان ليس في مأمن. يقول المتنبي في بعض أبياته: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا. هذا عاد آخر داء، أعظم داء أن يكون الموت هو الشافي. وحسب المنايا أن يكن أمانيا، تمنيتها لما تمنيت أن أرى صديقا فأعيا أو عدوا مداجيا. أبغى واحد من اثنين، يا صديق صادق، هذا مستحيل، يا عدو مداجي يعني مظاهر بالعداوة، لذلك أتمنى المنايا. فالله عز وجل يقول: وما هو بميت، ومن ورائه أيضا بعد هذا كله عذاب غليظ وصفه بالغلظ، وهذا أبعد ما يكون، نعوذ بالله من حال هذا الجبار العنيد، هذا الجبار العنيد. ثم قال تعالى: لأن الإنسان قد يقول بعد هذا العذاب، وهذولا بشر ومن بني آدم ومفطورين على التوحيد وفيهم عقول، طيب هذولا هؤلاء ما لهم أعمال تخفف عنهم؟ هذا قد يطرأ السؤال، ما لهم حسن خلق، ما لهم بر والدين، ما لهم صدقات، ما لهم شيء. فقال تعالى مباشرة: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد. الأعمال في الآخرة كرماد، والرماد هذا اشتدت به الريح، أخذته اشتدت به ورماد، وأيضا في يوم عاصف، وش يبقى منها؟ ولا ذرة. شفت الوصف كيف؟ رماد، والرماد يكون ناعم، واشتدت به الريح، وفي يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ولا شيء، لكن الله عز وجل ما ظلمهم، هذا اللي كسبوه عجي لهم في الدنيا، إن كان بار بوالديه، إن كان حسن الخلق، إن كان كذا عجي له في الدنيا. ذلك هو الضلال البعيد، يعني مو بضلال قريب، واحد قد يضل الطريق ولكن حول الطريق، لكن اللي ضل الطريق وذهب 100 كيلو عن الطريق خلاص هذا ذهب في الهلكة. ذلك هو الضلال البعيد، وخاصة من زين له سوء عمله فرآه حسنا، ويوم القيامة يظن أنه على شيء وليس على شيء. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا أخطر شيء، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ذلك هو الضلال البعيد. في شاعر معاصر أخذ المعنى هذا وجعله في بيت عن حظه، يقول: إن حظي كطحين فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، صعب الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، إن من أشقاه ربك كيف أنتم تسعدوه. أعوذ بالله، يصف حالته. فالشاهد أنه التمس هذا المعنى: طحين كطحين فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه. تفرق الطحين ذرات راح، هذا العمل. فيا الأخوة افعلوا كالصحابة، العمل لا يقبل إلا إذا كان خالص وصواب، خالص لله ما للناس فيه شيء وصواب على السنة وتحافظ على هذا العمل حتى تموت، فإن الشيطان يدركك ولو بعد حين ويبطل عليك. قال تعالى بعد ذلك: ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ ألم ترى، لفت انتباه، ألم تعلم، ألم تنتبه أن الله خلق السماوات والأرض بالحق وللحق وبسبب الحق وبموافقة الحق؟ فالسماوات ليست لعب، وهذه أعظم دلائل التوحيد. كل ما تنظر في السماء، الله عز وجل سمكها وسواها عبث، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. الأرض والجبال والأشجار والأنهار مخلوقة عبث؟ لا، خلق السماوات والأرض بالحق. إن يشأ يذهبكم، إما إذهاب مفاجئ وإلا على تخوف، تتناقصون حتى ننقرض ويأتي غيرنا ويأتي بخلق جديد. لو تأتي لهذا المسجد بعد 50 سنة، بعد 60 سنة، كل الوجيه هذه تغيرت وجاء وجيه ثانية جديدة، ويمكن لو البقعة اللي تحتنا هذه تنطق قالت مر علي قبلكم من أيام عاد وجرهم وخزاعة والعماليق والناس، أناس كما قال أبو العلاء: خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. صاحي سري استطعت في السماء رويدا لاختيالا على رفات العباد، يقول أظن الأرض هذه كلها أنها جثث الناس من كثرة الناس اللي ماتوا قبلنا. فالمراد يذهبكم، بعد سنوات كل المجموعة هذه راحت وجاء مجموعة جديدة وهكذا، ويأتي بخلق جديد، ويمكن الخلق هذول أحسن وأكرم على الله منا. وأيضا تهديد بالإذهاب المفاجئ: وما ذلك على الله بعزيز، يأخذهم على تخوف أو يأخذهم فجأة وبغتة. ثم قال تعالى: وبرزوا لله جميعا. وهذا البروز، هذا اللي نحن موعودون به جميعا، والبروز أن يخرجوا في البراز حتى الأرض هذه تسوى، ما عاد فيها شيء تختفي فيه، لا عوج ولا أمتع ولا جبال ولا شيء ولا أشجار ولا شيء، تكون بيضاء كالفضة صفيحة هكذا، والملائكة مطوقين عليها 7 أحزمة، كل ملائكة السماوات 7، والله عز وجل قد نصب كرسية على 8 يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، والناس بارزون لا يخفى منهم خافية، نحن جميعا. وبرزوا لله جميعا. فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ اليوم هذول المرجئة والجهمية وضعفاء العقول يلغون العدد الأكبر من الكفار، وهم الأتباع، عندهم من كل واحد من الكفار لازم يفهم ولازم يفهم ولازم يعلم ولازم يصير راس ولازم يصير عنده حجة، ما عندهم مسألة اتبعوا واتبعوا، المستكبرين والضعفاء سادتنا وكبران، هذه ما في. الجزء الأكبر من الكفار والمبتدعة وأهل النار هم التبع، هم التبع، الرؤوس قليلة اللي تفهم الحجج وتجادل، وهذه قليلة. فاللي يقول إن كل كافر بعينه لازم يفهم، معناه إن ما في كفار ضعفاء ولا في أتباع ولا في، معناه يجحد القرآن هذا كله. هنا وانتبهوا إلى دائما مناقشة الضعفاء مع المستكبرين في القرآن، ترى فيها يطلع منها أشياء. في مرة في سورة 7 قال تعالى: قال الذين استكبروا، استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ شوف حجة الطرف الثاني، يقول هل جاءكم هدى ونحن صديناكم؟ بل كنتم مجرمين أصلا، أنتم من حطب النار مثلنا، بل كنتم مجرمين. رجع النقاش للمستضعفين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. في صوت ها؟ هنا نفس الطريقة، لما قالوا المستضعفين هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، وش كانت حجة المستكبرين هنا؟ لو هدانا الله لهديناكم. تأملوا، ترى الكلام هذا يعني يوم القيامة يطلع الصدق، ما عاد فيه لف ودوران وتمويه وتدليس، هذا يبقى في الدنيا. يوم القيامة كل واحد ما عاد يجيب إلا الصدق. الآن وش قالوا هذولا؟ وشوف الإيمان بالقدر حتى عند الكفار. الرؤوس وش قالت للأذناب؟ لو هدانا الله لهديناكم، يعني نحن أصلا مكتوب علينا الشقاوة، ولو فينا خير نفعنا أنفسنا، يعني لا تلومونا، حنا لو فينا خير بدينا بأنفسنا ونفعنا أنفسنا، ما فيهم خير كما سيقول الشيطان الآن. في سورة البقرة وش قالوا؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هناك ما في حجج إلا الحسرة. وقال الذين اتبعوا، يرحمك الله، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم الطرفين بخارجين من النار. اليوم عند المرجئة ما في اتبعوا واتبعوا، كل كافر هو شخصية مستقلة لازم أنه يعلم ويفهم، واللي يقول يا أخي ما بلغته الحجة. لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أعوذ بالله. يقول لا، ما عاد في دينا شيء، بنصبر بنجزع نصيح نبكي، ما في شيء، ما لنا من محيص. الآيتين اللي نختم بها اليوم، والآيات سبحان الله هذه مخيفة والله، والله يستر، الله يستر، بس يا رب يسلم سلم. هذا برزوا لله جميعا، الإنسان ما يدري والله وش يختم له، ولا يدري هو يفتن ولا ما يفتن، لكن الظن بالله حسن والظن بالنفس سيء، إن كان الله ما زكاها وثبتها، ولا ظن الإنسان بنفسه سيء وظن بالله حسن، والله يستر. بس لا يصير الآن حنا نقول نقاش ونصير حنا أبطال القضية هذه، نعوذ بالله من ذلك. الآن لا تظن أنك بتشمت بالناس ولا بتستمتع بكلامهم، يمكن أنك أنت منهم عادة، ما أنت صرت من الضعفاء ولا من المستكبرين، ما تدري، في أحد يدري وش يختم له؟ والله أحيانا ما يبقى بينك وبين الجنة إلا ذراع، يسبق عليك الكتاب وتأخذ طريق فجأة كذا، فتنة تخبط، أعوذ بالله، أعوذ بالله، الله يستر. بس من أمن الله على دينه طرفة عين سلب إياه، حتى إنسان يقول يا رب سلم سلم. وقال الشيطان لما قضي الأمر، هذا عاد أعوذ بالله الحسرة الأخيرة، لما قضي الأمر ودخل أهل الجنة الجنة والنار النار وانتهت الأمور، قام الشيطان الخبيث خطيبا، خطيب السوء، لكن الآن قال أيضا، قال الصدق، الله المستعان. وحنا الآن ضحايا، ويفسد علينا حتى صلاتنا، ويفسد علينا ديننا، ويفسد علينا دنيانا، وندري وش سيقول، ومع ذلك مستمرين مستنيمين له. والله كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أشد الناس على الشيطان، وأعلم الناس بمكره، وأفقى الناس بمكايده، منتبهين له انتباه شديد، وحنا مستنيمين له، كأننا نظن أنه والله بيرحمنا، ولا كان جهده فقط على النبي والصحابة، وحنا ما النزغ والوسوسة والتسويف والتخذيل والتأجيل، كل هذا منه، طول الأمل منه. وش يقول لما قضي الأمر؟ إن الله وعدكم وعد الحق، كان عندكم وعد صادق من الله، والله لا يخلف الميعاد، ومن أوفى بعهده من الله، لماذا تركتم الوعد الصادق؟ ويقول عن نفسه وأنا وعدتكم فأخلفتكم، وعدتكم بطول العمر وذهب العمر ما تبتم، وعدتكم بالتمكين، وعدتكم بأن التوبة ممكنة في أي وقت، وعدتكم بأشياء زينت لكم، وعدتكم على التكذيب بالظفر فأخلفتكم، إما أخلفتكم عن الطريق وإلا أخلفتكم الموعد. ثم قال وما كان لي عليكم من سلطان، لا سلطان حجة، الشيطان ما حجة، ما عنده حجة، ما عنده إلا زخرف، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف. طيب ليش تترك الحجج هذه اللي كالشمس وتذهب إلى الزخرف؟ هذا واحد. ولا عنده سلطان غلبة وقهر، هل هو عنده سيف، عنده عصا يضربك؟ ليش أنت تطيع كذا؟ الله المستعان. الخذلان كما قال المطرف، العبد ملقى بين الله وبين الشيطان، إن كان الله عز وجل له فيه حاجة اجتذب إليه وعصمه، وإلا تركه الشيطان. قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فقط دعوة ناديتكم واستجبتم لي. الآن في الصلاة عندما يختلس منا عشرها تسعها ثمنها كلها ويتكرر هذا في الصلاة الخمس، هو ايش سوى؟ هو مع عصا، هو ما ماشي، وش اللي سوى؟ دعاك إلى الهواجس وإلى الأحلام واستجبت له. بعدين إذا جاء عند السلام تندم، تقول لا ما كتب لي من صلاتي إلا ما عقلت منها ولا استفدت منها، والصلاة أحيانا في الحرم مضاعفة، راح. طيب والثانية مثلها، والجاية مثلها، واللي بعدها مثلها. طيب إلى متى؟ إلى ما لا نهاية. وعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ولذلك لما قال لا تلوموني ولوموا أنفسكم، هو صادق وكاذب، هو زين وعليه اللوم، لكن أيضا النفس كانت مساعدته. ولذلك احذروا الأنفس. ترى الكلام هذا ما نقدر نشرح الآن، لأن كلام كله صدق وعند انكشاف الحقائق، لكن يقول لوموا أنفسكم، لها معاني كثيرة. لوم نفسك أنت، لكن قصد أيضا النفس، تراها دسيسة الشيطان عندك أنت. النفس هذه هي جاسوسة للشيطان، بل إنها تدل الشيطان على نقاط ضعفك. الشيطان مخلوق ترى، مو بيعلم الغيب. أحيانا هي تدل على نقاط ضعفك، إن كان عندك طفرة كذا يزين لك الخروج، وإن كان عندك ترف يزين لك الإرجاء، يزين لك أحيانا في المعصية، يزين لك في. لوموا أنفسكم اللي ما زكيتموها وأخذت هي تساعدني عليكم، وأيضا لوموا أنفسكم. ما أنا بمصريخكم، هل سأنفعكم اليوم؟ الصريخ عند العرب من هو الصريخ؟ اللي يفزع لك، صرخ الصارخ يعني يطلب الفزعة. اليوم يقول ما أنا بمصرخكم، والله ما أستطيع أمنع عنكم ذرة من العذاب ولا عن نفسي، وما أنتم بمصرخية، براءة تامة. الله المستعان. والله بعد الآية هذه اللي بيرجع إلى طاعته مرة ثانية إلا عدو له نصيب من ابن آدم، لكن اللي يستنيم له استنامة تامة، والله أنه يلوم نفسه بس ولا ينتبه المكايدة. ترى مكايدة خبيث، متمرس ببني آدم كما قال عليه الصلاة والسلام أبي الشيطان تمرسون، خبز وعجن بني آدم من أول، من آدم نفسه هو يخبز ويعج، عارف إن كل واحد منا الآن مصمم له برنامج يناسبه، هو مبرمج ترى، مو بمعطينا نسخة واحدة من البرنامج، لا، هذا له نسخة تناسبه وهذا النسخة تناسبه، بس أهم شيء كله تلتقي إلى الإبعاد عن طريق الله. ولذلك قال لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. عن الأيمان عن طريق الطاعة نفسها والعلم والدين والجهاد يفسد عليهم، والشمائل عن طريق المعصية والبدعة والشرك. وأمامهم إنساء الآخرة، ومن خلفهم ترغيب في الدنيا أو العكس. ثم قال يتمم البراءة، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. معناه أن الشرك ما يسلم منه أحد. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما نعلم. الشرك ما يسلم منه أحد، لكن فيه شرك طاعة وفي شرك عبادة، وشرك الطاعة طاعة الشيطان إذا تساهلت بس يؤدي بك إلى شرك العبادة دائما. فإذا كل معصية لله وطاعة للشيطان هي إشراك، لكن في البداية غير مكفر، وإذا طولت فيه يمكن مثل ما قال السلف المعاصي بريد الكفر. هنا يقول كفرت بما أشركتموني من قبل، الله وعدكم وأنا وعدتكم، كذبتم وعد الله وصدقتم وعدي، الله أمركم وأنا أمرتكم، تركتم أمر الله واتبعتم أمري، الله نهاكم وأنا، يعني هو شريك، جعل نفسه شريك لله. لكن نصيب الشيطان منك أكثر من نصيب الله، يعني اللي الله أمرك به. وفي هذا الدلالة أن نواقض الإسلام كلها تعود إلى الشرك من وجه من الوجوه، كل نواقض الإسلام هي تعود لعبادة الشيطان. لكن الشيطان مثل ما قلت لكم، بعض الناس الحين قلنا أبواب جهنم سبعة، بعض الناس عنده دعابة ودائم يضحك ويستهتر، يفتح للشيطان باب الاستهزاء بالدين، وبأهل الدين لأجل دينهم. وبعض الناس عنده شكوك وعنده حيرة، يفتح له باب الشك. وبعض الناس عنده نذالة، يفتح له باب الإشراك، لأن الشرك نذالة بحت. مثل العبد اللي الله عز وجل سيده أنعم عليه وقام يعمل لغير سيده. وبعض الناس عندهم كسل، يفتح لهم باب الإعراض. بعض الناس عنده تكبر، يفتح له باب عدم الانقياد. وكلهم يجتمعون في طريق النار. هكذا كل النواقض في الحقيقة تعود إلى عبادة الشيطان. ولذلك قال إبراهيم لأبيه، مع أن والد إبراهيم في الظاهر كان يعبد النجوم والكواكب والأصنام، يا أبتي لا تعبد الشيطان. إبراهيم الخليل ردها للأصل، لأن الشيطان هذول يحطوا لهم بقر يعبدونه، وهذول نجوم، وهذول حجر، وهذول أولياء، وهذول صالحين، والنتيجة كلها هو موجود في الخلف. ولذلك العزة اللي كانت هنا قريب من الجبال هذه كان فيها شيطان من جنوده، فلما هدمها خالد موليد، يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة قال له: رأيت شيء؟ قال له: قال ما هدمته. قال: هدمته؟ قال: ما هدمته، ارجع. فلما حرقها خرجت سوداء، جنية سوداء كانت هي اللي تكلمهم، واللي فقتلها خالد حتى أصبحت حممة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآن هدمت العزة. كان كل صنم فيه شياطين، فهي إذن عبادة الشيطان. إن الظالمين لهم عذاب أليم، أعوذ بالله، في الدنيا وفي الآخرة. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، هو اللي وفقهم، هو اللي يدخلهم الجنة، هو اللي ثبتهم حتى لقوه، تحيتهم فيها سلام، يعني ما يعرفون إلا السلام ولا يعرفون اللغو، نسأل الله من فضله. هذا بعض الآيات اللي ذكر الله فيها سنن الدنيا وسنن الآخرة، والجدال وخطبة الضعفاء والمستكبرين وخطبة الشياطين وأعمال الكافرين، كل هذا واضح كالشمس. فإن غفلت فدائي قلة الفهم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في القرآن وأن يتوب علينا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، نعوذ بالله من علم لا ينفع، نعوذ بالله من قول لا يصدق العمل. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.